العربية، العلم الذي ذي عصيته إن كان عبر الأشرطة المسجلة أو عبر شاشات القنوات الفضائية، اعتمد نجما لامعا إذاعيا كبيرا تميز بجمال الصوت مع دقة الأداء، وشرف به الأزهر الشريف عالما مبجلا تميز بالأدب الرفيع وحسن الخلق، فضيلة العلم القرآني الشهير القارئ الشيخ ناصر أحمد علي، نجم قراء مركز ومدينة هلية والمقيم بالخضرية بمحافظة الشرقية، ويحضرنا أيضا فارس الكلمة بمصر شيخ عثمان خطاب الذي سنستمع إليه آنفا عبر هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ ناصر أحمد علي، يتفضل فضيلته مشكورا. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له قبل، فأسرها يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. الله أكبر. صلى على حضرة النجم. والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. Oh. فأسرها يوسف في نفسي ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون إِنَّا إِذَا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. ارجعوا إلى أبيكم شهدنا إلا بما علمنا الله أكبر عليك يا مش ناصر يا سمرة حلو يا محاج ارجعوا إلى أبيكم تقولوا يا Yeah. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون للقرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وصدر جميل قال بل سولت لكم وصدره الجميل وصدره Oh. وما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون يا Thank you. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا أهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العظيم. ذهب النور لما تجلت آية الهدى وعدت خدود السعد خدا موردا تغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا حماك الله يا قارئ الهدى بأعظم تنزيل على النبي محمد. وتنا إخوة الإيمان والإسلام على خير قد فتح الله علينا بالذي هو خير من سورة يوسف والذي عرفت في معجزة القرآن بأحسن القصص للعلم القرآني الشهير القارئ الشيخ ناصر أحمد علي القارئ والمقيم بالخضارية مركز الإبراهيمية ومشاركا العزاء عائلات وهدان في تكريمهم للأم الراحلة الكريمة الله أسأل لها أن يتغمدها بواسع رحمته مشاركة لوالدنا العزيز حاج علي وهدان ومشاركة للأخ الحبيب حاج محمد علي وهدان ومشاركة لجميع عموم عائلات وهدان أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة أشكر باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية أولاد الحاج محمد الخولي بالعوجزة مركز هيئة بالشرقية مخازن الفراشة أولاد الحاج طارق رشاد ولؤلؤة إمارة الشرقية أولاد أبو طلبة بمنيا القمح كما تقدم باسم حضراتكم مشاركة من الحاج أمين أبو عبد الله وزير واجبات الرياح والزمرانية وشكرا باسم حضراتكم صاحب هندسة الهواء والتصوير المهندس ناصر صلاح صاحب مدير موقع سفراء القرآن الكريم والمقيم بالتقاليد أشكر باسم حضراتكم لحضور السادة العلماء السادة فرسان الكلمة شيخنا الكريم وإمامنا المبجل شيخ عثمان خطاب العملة النادرة بحق الدعوة بنفسه أستاذ الدكتور محمد الفرماوي دكتور صلاح هارون الشيخ السيد الشبيري الشيخ محمد فوزي شاكرا لهم جميعا على مشاركتهم لنا في هذا العدد. يجب اللقاء ان نعاود